بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة 13 من مقرر مهارات الاتصال، ونواصل في بدايتها الحديث عن تنمية مهارة القراءة. في غالبا المواد المكتوبة، الكتب بالذات والأبحاث، فيها كثير من الكلام الثانوي لأقل أهمية، اللي ليس في صلب الموضوع. فيجب على القارئ دائما أن يضع في ذهنه ما هو الموضوع الذي يتحدث عنه هذا الكتاب أو هذا البحث أو هذه المادة أو هذا المقال أو أي مادة مكتوبة، ما هو الموضوع الرئيسي فيه، حتى يركز في قراءته على هذا الموضوع بالذات، ويتجاوز أو يمر سريعا على المواد التي أقل أهمية أو التي ليست في صلب الموضوع، بالذات إذا كنت تقرأ قراءة سريعة ومضطر إلى الوقت ضيق، أو تريد فقط التركيز على عناصر الموضوع الرئيسية. نادرا ما تخلو الكتب من المواد الإضافية، يمين أو يسار أو تمهيد أو خاتمة أو أمثلة أو إلى آخره. فأحيانا كثيرة أنا لست بحاجة إلى هذا النوع. إذا كان الكتاب أو المادة تتحدث عن أهمية مثلا المواد الخام في الاقتصاد بلد معين، ثم بدأ يتحدث أولا عن الموقع الجغرافي لهذا البلد أو شيء من مقومات الاقتصادية أو شيء من قبيل، هذا قد يكون أقل أهمية بالنسبة لي، أنا أريد فقط دور المواد الخام في الاقتصاد، فأذهب مباشرة إلى الكلام اللي يتحدث عن هذا الموضوع وأترك ما التمهيد الأول. أحيانا كثيرة أيضا في النهاية الكاتب إما يضع خاتمة تلخص الكلام الأول أو يضرب أمثلة أو شيء من القبيل، فقد لا أكون بحاجة إلى هذا. فعلى أي حال إذا وضعت دائما في ذهني الموضوع الذي يتحدث عنه الكتاب، والذي أنا أريد أصلا أقرأ الكتاب والمادة المكتوبة هذه أقرأها من أجل هذا الموضوع بالذات، فأنا أركز على النقاط التي تتناول هذا الموضوع بالذات وأتجاوز ما غيرها أو أمر عليه مرورا سريعا. ينتشر الآن، أو هذه أيضا تقنية مناسبة لتنمية مهارة القراءة، التركيز على النقاط الرئيسية بالقلم الرصاص أو قلم التلوين. هذا يفيد جدا في إعادة القراءة مرة أخرى. فإذا كنت أقرأ في البداية كله ما هو مكتوب لأعرف ما هو مهم وما هو غير مهم، فأبدأ أضع خطوط تحت المواد المهمة أو على بالقلم التلوين الشفاف على الأسطر التي والفقرات اللي أعتقد أنها هي المهمة. لكني ألاحظ أنه بعض الطلاب يضع خطوط على الصفحة كلها تقريبا أو على صفحات كثيرة، فيظن كان مسألة تلوين صفحات. هنا تفقد هذه الوظيفة دورها. فإذا كنت أركز على كل ما هو مكتوب، فمعنى هذا أني لا أحتاج إلى وسيلة تركيز. التركيز مهمتها أني أعرف فقط الفقرات والأسطر والنقاط المهمة جدا التي هي في الهيكل العظمي للمادة، لأراجعها مرة أخرى، لأحفظها يمكن حفظا نصيا واستفيد منها في القراءة المستقبل. حينما أعيد القراءة مرة ثانية أحيانا أقرأ فقط هذه الأشياء التي لونتها، وهذا يعيدنا للفقرة اللي قبل هذه. فإذا كنت أثناء القراءة أهتم فقط بالعناصر التي في صلب الموضوع، فأنا أضع خطوط على هذه العناصر لأعيد قراءتها مرة ثانية في الوقت اللاحق، بالذات في القراءات المهمة، قراءات كما قلت مقررات، قراءات إذا كنت سأضع ملخص أو تقرير عن هذه المادة اللي أقرأها أو شيء من قبل. أيضا من أهم المهارات التلخيص نفسه، وسنتحدث عن التلخيص لأن التلخيص مهارة كتابية سنتحدث عنه في مهارات الكتابة، لكن مهمة التلخيص في القراءة هو أن يوفر لي الحاجة إلى إعادة قراءة المادة كلها مرة ثانية. فإذا كنت أقرأ فقرة عن صادرات دولة معينة مثلا أو عن النظام الإداري في شركة معينة ومكتوب من 10 صفحات تقريبا، وصار معي ورقة وأكتب النقاط الرئيسية، ربما تكفيني هذه النقاط الرئيسية كمرجع إذا كنت طلعت على النص الكامل قبل هذا، قبل أثناء التلخيص، فأعود إلى هذا الملخص. وكثير من الطلاب النابهين يستطيع تلخيص الكتاب أو المذكرة التي تكون 100 صفحة ب10 صفحات أو أقل، كلها عبارة عن نقاط مفاتيح لهذه المادة الضخمة تتكون من 100 صفحة أو أكثر. التلخيص مفيد لاختبار قدرتي على الفهم، لأن التلخيص منبني على الفهم، ولا يمكن لأحد أن يلخص إلا إذا فهم المادة. وكثير من الطلاب بالذات يخطئون في الاختبار لأنه أخطأ في التلخيص لأنه لخص قبل أن يفهم، فكانت فقرات اللي لخصها خطأ، وحينما اعتمد عليها في المذاكرة أصبحت النتيجة في النهاية خطأ. فالتلخيص لا يتم إلا بعد فهم المادة، ويجب أيضا أن يكون التلخيص دقيقا بحيث فعلا يؤدي المعنى نفسه الموجود في المادة الأصلية. هنا نكون انهينا من مهارات القراءة وننتقل إلى مهارة الكتابة. كل المهارات تقريبا التي تحدثنا عنها سابقا هي مهارات أخذ، إذا جاء التعبير، الاستماع باستثناء الحديث، الاستماع والقراءة بالذات مهارة أخذ. الشخص يأخذ من الآخرين، من كتب ولا من أفراد آخرين، ولا بينما الحديث والقراءة والكتابة عطاء، إنتاج. ما عند المادة الاتصالية أنت الذي تنتجها الآن، وكلما نمت في عندك المهارات الأولى بالذات مهارة القراءة كما سنعرف، أصبح لديك قدرة على مهارة الكتابة. والكتابة ليست حصرا على ناس مهمتهم الكتابة ككتاب صحفيين ولا مؤلفي كتب ولا، كل الناس تقريبا في هذا العصر بحاجة إلى كتابة. والشخص الذي لا يجيد الكتابة، الأمي مثلا، يعاني كما يعاني من عدم قدرته على القراءة، هو يعاني أيضا من عدم قدرته على الكتابة. في حالات كثيرة جدا نحن نحتاج إلى الكتابة. فالكتابة الجيدة مهارة يحتاجها كل شخص يعيش في هذا الزمان بالاستخدامات المتنوعة للكتابة كما سنعرف. فهناك الاستخدامات الشخصية، هناك الرسائل القصيرة اللي نكتبها في الجوال اللي ما كانت موجودة قبل عدة سنوات. الآن يندر من الناس من لا يستخدم الجوال لكتابة رسائل، وكتابة الرسائل في النهاية مهارة كتابية. قد تقول المسألة تحتاج إلى مهارة في الجوال، ربما يمر علينا في أثناء الحديث أن مهارة الكتابة الرسائل الجوال تحتاج إلى مهارة، وكلما كان الإنسان أقل قدرة، أقل امتلاك لمهارة الكتابة القصيرة، كلما تعب أكثر وما أمضى وقت أكثر في كتابة رسائل، وأساء التعبير أحيانا يعني، أو لم يحسن التعبير عن الفكرة التي يريد. فحتى الرسائل الجوال القصيرة تحتاج إلى مهارة. الرسائل الطويلة، الرسائل العادية، الرسائل التي تبدلها الناس، ربما في هذا الزمان كادت تختفي الرسائل بالذات في مجتمعنا المحلي بسبب تطور وسائل الاتصال الهاتف بالذات والإنترنت، وأصبحنا نتصل شفهيا عبر الهاتف ولا نتعامل بالرسائل المكتوبة. لكن في بعض الحالات قد تحتاج إلى أن تكتب رسالة، أشرنا في بعض الحلقات لأنه أحيانا الإنسان يختار وسيلة الكتابة كاتصال غير مباشر بدل من أن يتصل اتصالا مباشرا بالشخص لظرف ما، فأيضا هذه تحتاج إلى مهارة. المذكرات الشخصية هذه أيضا مع الأسف يمكن ليست موجودة أيضا في بيئتنا ومجتمعنا، لكن افترض أن الإنسان ينمي في نفسه وتكون وسيلة لتنمية المهارة الكتابة بأن يكتب خواطره وانطباعاته عن ما يجري خلال اليوم أوحد أو على الأقل خلال هذا الأسبوع. بعض الناس قبل أن ينام يكتب صفحة وصفحتين عما جرى له اليوم وكيف جرت الأمور بينه في العمل، في الأصدقاء، في مرئياته حول موضوعات معينة، شيء من القبيل، على الأقل تكون ذكريات له ولأولاده في المستقبل، ولتنمية مهارته للكتابة، وليثق بنفسه بأنه قادر على أن يكتب. هناك أيضا الاستخدامات التعليمية، كتابة المحاضرات، كثير من الطلاب يكتب خلف الأستاذ، يكتب ما يسمعه من الأستاذ، وهذه تحتاج إلى مهارات معينة أيضا، وفي معظم الحالات هي مفيدة جدا وملحة وضرورية. الأستاذ عادة يخرج عن نص المذكرة أو الكتاب، وأحيانا قد لا يكون في كتاب أصلا أو مذكرة، الأستاذ يطلب من الطالب أن يعتمد على الشرح، فماذا يفعل الطالب؟ المفترض أنه ينمي في نفسه مهارة الكتابة. وقد تقول أنه الكتابة خلف الأستاذ مجرد كذا نقل لما يقول الأستاذ، لا، في الحقيقة أنت لا تستطيع أن تنقل ما يقول الأستاذ حرفيا. أنت لو نميت في نفسك القدرة على كتابة ما تسمعه بطريقتك الخاصة فهي مهارة كتابة مستقلة. أيضا من المهارات الاستخدامات التعليمية للكتابة تلخيص الكتب والمقررات الدراسية. وقد يبدو أن تلخيص الكتب مجرد كاستماع شرح الأستاذ، أنه مجرد أخذ النصوص موجودة، لكن في الحقيقة التلخيص مهارة كما قلت أشرت قبل قليل مهارة مستقلة، هي كتابة شخصية يبدعها الكاتب. وكلما كان قادر يمتلك مهارة الكتابة السليمة كلما استطاع أن يلخص مذكرات كتبه ومقرراته بتركيز، يأخذ عصارة ما في هذه الكتب على شكل نقاط. بعض الطلاب يستطيع تلخيص مذكرة من 100 أو 200 صفحة حتى في 10 صفحات أو 5 صفحات حتى، ويأخذ مفاتيح ما في هذه الأوراق الضخمة من مفاتيح العلوم اللي فيها. وهذا يحتاج إلى قدرة على الفهم، وقدرة على فهم القراءة يعني المقروء كما شرحنا قبل قليل، وقدرة على التعبير الخاص، وهذه مهارة الكتابة، قدرة على التعبير عن هذه الأفكار اللي عبر عنها الكتاب لنفترض 5 أو 6 أسطر، أنا أعبر عنها ب3 أو 4 كلمات حتى. فهذه مهارة كتابية مستقلة. كتابة الأبحاث العلمية، ولا نقصد فقط الأبحاث العلمية الرسائل الماجستير والدكتوراه، إنما حتى الأبحاث اللي يطلبها الأستاذ في الدراسة الجامعية، كثير من الطلاب مع الأسف يعتمد أما على النقل من الكتب، نقل نصوص مع بعض، أو نقل حتى من الإنترنت يمكن، وبعضهم يصل فيها الأمر إلى أنه يستأجر من يكتب له بحث أو يعد له بحث. ومشكلة كثير من الناس الشباب بالذات أنه بدل أن ينمي في نفسه المهارة اللي يحتاجها يستأجرها، ويبقى هو طول حياته تنقصه هذه المهارة، ويبقى يعتمد على الآخرين في حصوله على ما يريد، لأنه تنقصه المهارة، وبدل أن يبذل بعض الجهد لإنتاج عمل مستقل به هو، مع رغم أن هذا لا يحتاج إلى جهد كبير. وكما أن هذا الشخص الذي أنا أستأجره أو الذي أنقل منه بنصا امتلك هذه المهارة، أنا بإمكاني أيضا أن أمتلك هذه المهارة. فأنت بحاجة إلى أن تتعلم مهارة الكتابة من أجل أن تؤدي أعمالك، المقررات الدراسية وأبحاثك بنفسك أنت، وتشعر بالقيمة الحقيقية لجهدك وفكرك. هناك أيضا الاستخدامات الأدبية، وإن كان الأدب مهارة مستقلة، لكن على أي حال الأدب كتابة، كتابة الروايات والقصص، كتابة الشعر أو نظم الشعر، كتابة الخواطر الأدبية، هذه أيضا بحاجة إلى مهارة، وإن كانت هذه مهارة مستقلة لن نتعرض إليها في هذا المقرر، لكنها في إذا مارس الإنسان الكتابة وحاول يمارس قد يكتشف في نفسه هذه الموهبة الأدبية، ويصبح قادرا على كتابة واحدة أو أكثر من هذه الفنون الأدبية المختلفة. هناك الكتابات الإعلامية أو الكتابات العامة يمكن نسميها، وهذه مجال واسع للكتابة، وفي هذا العصر لم تعد الكتابة الإعلامية خاصة بكبار الكتاب أو الناس الذين يستطيعون النشر في وسائل الإعلام العامة، إنما بفضل الله ثم بفضل وجود الإنترنت أصبحت الكتابة العامة مهيئة فرصة للجميع، حتى طلاب المرحلة الابتدائية يمكن أن يكتب في الإنترنت. فكتابة المقالات الصحفية، المشاركة في المنتديات، إنشاء مدونات مستقلة، كل هذه تحتاج إلى مهارة كتابة. والكتابة الإعلامية يعني أيضا بيمس الحاجة إلى مهارة، لأنك تنافس آلاف الناس الذين يكتبون، أنت تكتب في مدونتك أو في تشارك في منتدى، وتريد أن تكون من أفضل من يكتب، تريد أن تحصل على أكبر قدر من القراء، تريد أكبر قدر من التفاعل، في حول ما تقول، فأنت بحاجة إلى أن تنمي في نفسك مهارة الكتابة لتتميز في كتاباتك عن بقية الآخرين الذين يشاركونك في هذه الكتابة. هناك الاستخدامات الإدارية في طبيعة الحال في العمل الإداري، العمل التجاري، في الإدارة الحكومية، في كل أشكال الإدارة والعمل التجاري. هنا لا يمكن أن ينجز عمل دون كتابة. فهناك كتابة الخطابات الإدارية داخل الإدارة أو كتابة الخارج. الخطاب الإداري رغم بساطتي ورغم أنه أحيانا لا يتجاوز عدة أسطر، إلا أنه في بعض الإدارات تعاني من عدم وجود شخص قادر على التعبير بوضوح ودقة وإيجاز عن الفكرة التي يراد الحديث عنها في هذا الخطاب. الخطابات الإدارية عادة ليست طويلة، صفحة واحدة وأقل، بما فيها عناوين المؤسسة والتوقيع في الأسفل، فيبقى عندنا يمكن ثلث حجم الصفحة تريد أن تكتب فيها فكرة معينة توصلها إلى شخص آخرين. فأنت بحاجة إلى مهارات معينة لأن تكتب بلغة سليمة وتعبر عن أفكارك بطريقة سليمة، وهو مجرد خطاب لكنه بهذا القدر من الأهمية. فضلا عن العقود التجارية والاتفاقيات التي أحيانا تطول، أحيانا من 10 صفحات وفيها تتناول جوانب كثيرة وجوانب دقيقة، وقد تحمل الشركة والمؤسسة مسؤولية قانونية إذا أسيء التعبير عنها، عن الأفكار التي يريد التعبير عنها. ربما إذا كان واحد من الطرفين في الاتفاقية أقل مهارة في الكتابة والفهم ربما يقع فيه مشكلة، أو ينسى فقرة مهمة ما يكتبها، أو يعبر عنها بطريقة خاطئة. وكذلك الكتابة التقارير الإدارية عن عمل قمت به وكلفت بكتابة تقرير عنه أو حادثة أو شيء من القبيل. فالكتابة لا تنفصل عن الأعمال الإدارية، كل الأعمال الإدارية تقريبا بحاجة إلى كتابة. ومن الخطأ أن نظن أن الكتابة كما قلت مهارة مستقلة يحتاجها الشخص الذي سيمارس الكتابة لنفس الكتابة، أو لا فقط الأدباء وبعض الأحيان، أما معظم الباقيين فهم يستخدمون الكتابة لأغراضهم، أغراض أخرى غير أغراض الكتابة، غير الكتابة الفنية. لماذا نكتب؟ ما الهدف الذي يريد تحقيقه الإنسان حينما يكتب؟ في الحقيقة الناس يكتبون لأهداف كثيرة جدا ومتنوعة. هناك من يكتب للدعوة للدين، هذه أرقى أنواع الكتابة من حيث الهدف. فالدعوة للدين والقيم والأخلاق الحميدة مجال واسع للكتابة وهدف نبيل جدا للكتابة. وكما قلت في هذا العصر الذي أتاح الفرصة للجميع يكتب، للجميع يمكن كل مسلم يمكن أن يمارس أن يكتب من أجل هذا الهدف النبيل. الدعوة ليس فقط الدعوة إلى الدين والقيم والأخلاق، الدفاع عن الدين والقيم والأخلاق، الدفاع رد شبهات الكفار والملحدين والمضللين وسيئ الأخلاق، الدفاع عن الأعراض والقيم، والوقوف ضد من يحاول انتهاك هذه القيم والأخلاق والخروج عن القيم والمبادئ. هذا هدف بلا شك، يعني يمكن نضعه كمسلمين في قمة أهدافنا الكتابية. هناك هدف نشر الأخبار وتحليلها، ولا نقصد بالأخبار فقط نشرة الأخبار. الآن كما قلت في هذا العصر الجميع يشارك في كتابة الأخبار، اقرأ أي منتدى أو مدونة أو موقع إنترنت ستجد فيه كم هائل من الأخبار. لم تعد وسائل الإعلام هي الوسيلة الوحيدة لكتابة الأخبار، وربما تكتب الأخبار إذا كنت تعمل في مؤسسة، في شركة، في دائرة حكومية، ومسؤول عن كتابة أخبار هذه الدائرة لنشرها لوسائل الإعلام، لإعطائها وسائل الإعلام. فأنت بحاجة إلى أن تنمي في نفسك مهارة كتابة الأخبار حتى لو لم تكن صحفيا، بعد ربما تكون أنت تمد الصحف ووسائل الإعلام بالأخبار، أو في موقع الشركة في الإنترنت أنت تكتب الأخبار. واللصيق بكتابة الأخبار تحليل الأخبار ونقاش ما يجري في هذا العالم، تقديم المعلومات التي تدور حول الأحداث المعينة، كل هذه أيضا يعني هدف يستخدم تستخدم له الكتابة كثيرا. التوعية السياسية، توعية الناس بما يجري في هذا العالم وعلاقات الدول وحتى السياسة الداخلية، وكيف تدور كيف تدار السياسة في هذا البلد. الآن مثلا عندنا في المملكة الانتخابات البلدية، فيها حملات انتخابية وفيها نقاش لأفكار وفيها صراع، ليس صراع إنما تنافس بين مرشحين، فهؤلاء بحاجة إلى من يكتب لهم ويشرح وجهات نظرهم ويحدد مواقفهم من القضايا المختلفة. هناك منظمات وهيئات، منظمات حكومية أو شركات أو منظمات ما يسمون منظمات المجتمع المدني، منظمات التطوعية، منظمات البيئة، كل هذه تكتب من أجل أو يكتب عنها من أجل نعرف ماذا تعمل وما هي أهدافها وما موقفها من القضايا المختلفة إلى آخره. هناك الكتابة للتثقيف العام، نحن نكتب من أجل أن نوصل للآخرين ما وصل إلينا من ثقافة في مجالات مختلفة، في المجالات العلمية، في المجالات الأدبية، في المجالات الثقافية المتنوعة. ولو استعرضت بعض الصحف وبعض المواقع لوجدت كلام كثير ممتع ومفيد، وهو ثقافة عامة ليس في صلب موضوع معين وليس تخصصا علميا دقيقا، إنما ثقافة عامة. فأنا عندي يعني أقرأ يمين ويسار في وأطلع على بعض المواد، وأريد أن أكتب للآخرين بأسلوبي الخاص الأفكار التي أعتقد والموضوعات اللي أعتقد أنها مفيدة لهم. فأعرف مثلا بالتاريخ القديم، بالثقافات الإنسانية المختلفة، بالفرق المختلفة، أقصد الفرق الرياضية، الفرق الفكرية وحتى الفرق الرياضية. على أي حال الثقافة مجال واسع جدا لا يمكن أن يحصى، ومجال واسع للكتابة فيه. أيضا أكتب من أجل التوعية الاجتماعية، من أجل أن أنشأ أحث المجتمع على الفضيلة، على أن من أجل أحثه على التعامل مع بعضه بالقيم والأخلاق الحميدة في البيت، في المجتمع، في المؤسسات الحكومية وغيرها، في الشارع. أشجع الناس على المساهمة في التنمية الوطنية، وأبرز أهمية المحافظة على المال العام، على الممتلكات العامة، على أداء العمل الوظيفي في أفضل ما يمكن، على سلبيات التي يتضرر منها المجتمع نتيجة إهمال الواجب الوطني تجاه المواطنين الآخرين وتجاه العمل العام. كل هذه مجالات أيضا، بالإضافة كما قلنا إلى أداء الأعمال الإدارية. إذا كنت موظفا إداريا ومهمتي الكتابة، فأنا أؤدي عملي الإداري من خلال الكتابة. الكتابة للعلاقات العامة في الشركات والمؤسسات، العلاقات العامة، تحسين صورة المؤسسة، الدفاع عن المؤسسة مهم جدا. فأنا بحاجة، أو كل شركة وكل مؤسسة بحاجة إلى من، إلى صوت يوصل، إلى من يوصل صوتها ويوصل وجهة نظرها في للمجتمع. الكتابة للتسلية والترفيه أيضا مهمة. نحن نكتب رسائل للجوال مع بعضنا، نكت أو ظرائف، وأحيانا كثيرا ننقل من الآخرين، لكن لماذا لم نبدع نحن الكتابة الخاصة؟ أحيانا تصلني رسالة ظريفة من 5 أسطر وأعيد كتابتها بطريقة ألطف وأضيف إليها مثلا شيء من قبيل، أو أبتكر أنا قصة أو ظريفة وأكتبها. وأحيانا أكتب موقف ظريف في موقع في الإنترنت أو شيء من قبيل. فالكتابة من أجل التسلية أيضا مجال واسع. هذا بالإضافة إلى الكتابة العامة، كتابة تمثيلية كوميدية أو شيء من قبيل. فالكتابة من أجل التسلية مجال واسع لتنمية مهارة الكتابة، للكتابة في حقل معين. وبهذا نعرف أنه كل مجالات الحياة تدخل فيها الكتابة. وأنا نعيد إلى الجملة اللي بدأناها في البداية، ليس هناك إنسان في هذا العصر يستطيع الاستغناء عن الكتابة، فهو أما أن ينمي في نفسه القدرة على الكتابة أو يعتمد على الآخرين أو يعاني من عدم قدرته على الكتابة ويضطر لتحمل هذا. وبهذا نكون انهينا هذه الحلقة 13، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.